ترتيب يوم القيامة هو الحشر. أولا يحشر الله عز وجل الخلق فيحشرون فيأتون إلى الحوض فيشربون من هذا الحوض، ثم يذهبون إلى الموقف، موقف يوم القيامة، فبهذا الموقف تتطاير الصحف، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من وراء ظهره أي بشماله. ثم بعد ذلك يوضع الميزان فيقف كل إنسان بجانب ربه تبارك وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقره بذنوبه وأعماله فيقر بها وينكر بعضها فتشهد، فيكتم على فيه فتشهد ألسنته وجوارح من أعين وأيدي وأرجل كل ما كان يفعل، كما قال الله عز وجل: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي عند هذا المقام. فيقر له ببعض الذنوب ويغفر الله عز وجل لبعضهم، ويأمر الله عز وجل الملائكة بأخذ، فبعد الحساب يبدأ المرور على الصراط. أسفل جهنم وأمامك الجنة، تحتك نار جهنم عياذا بالله، وتمر على هذا الصراط، ما تستطيع أن تمر ولو كنت أقوى الأقوياء، ولو كنت حاذقا، ولو كنت ماهرا، لا تستطيع، إنما عملك. فكل يمر على قدر عمله، كل على القدر الذي كان يعمله في الدنيا. فهناك إذا وصل فنجا، ومن سقط كان إلى الهاوية عيادا بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين.